أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فاصبر لحكم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناه وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك فعصمك هذا سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فوق سمواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وقضت تلاوة وطابت ليلتك وجعلتها ليلة مرحة دانسة. قولوا براحتك كده، هتلاقينا تحت من دول براحتك. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله أكبر الله أكبر الله سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها لكم ولأنعامكم. الله سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ما والجبال أرساها. وأغطش ليلها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد